أمان وحياة أجمل للبسمة عنوان عالم أفضل يحلو بالأمان وحياة أجمل للبسمة عنوان حتى متى يطاردني الظلام وإلى متى في الخوف أصحو أو أنام حتى متى أبقى يطاردني الظلام وإلى متى في الخوف أصحو أو أنام وإلى متى يا كون وإلى متى يا كون وإلى متى يا كون وإلى متى يا كون أنتظر السلام أنتظر السلام عالم أفضل يحلو بالأمان وحياة أجمل للبسمة عنوان عالم أفضل يحلو بالأمان عيدي يمر فأشتهي أحلى غنى أعلو جناح الحلم أحتضن الفضاء عيدي يمر أشتهي أحلى غنى أعلو جناح الحلم أحتضن الفضاء ماذا جنيت وما الذي أذنبته لأفيق من حلمي على لون الدماء لون الدماء حتى متى حتى متى حتى متى أنا طفلكم بالله مد لي يدا كل الذي أرجو أن أحيا غدا أنا طفلكم بالله مد لي يدا كل الذي أرجو أن أحيا غدا في الحب في الأفراح في أمن مع لا لا ترد صوتي الراجي صدا في الحب في الأفراح في أمن مع لا لا ترد صوتي الراجي صدا وإلى متى في الخوف أصحو أو أنا وإلى متى يا كون وإلى متى يا كون وإلى متى يا كون وإلى متى يا كون أنتظر السلام أنتظر بالأمان وحياة أجمل للبسمة عنوان